والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط من آيات الله البينات استمعتم إلى هذه الفقرة الأولى من برنامج مع القرآن الكريم الذي نعيش هذه اللحظات معه على الهواء مباشرة حيث استمعتم قبل قليل من تلاوات الحرمين من أول سورة الأنفال وحتى الآية 47 من هذه السورة المباركة بصوت فضيلة الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة ابتدأت السورة بالإشارة إلى ما كان من تساؤل حول الأنفال ثم تكلمت بعد ذلك عن الاستعداد للالتقاء يوم الفرقان وكان أول العدة طاعة الله ورسوله وامتلاء القلوب بهيبة الله وإن ذكر الماضي وإرادة تغييره يكون بالعمل وإنه يجب الصبر على فراق الأحبة ثم يملأ الله تعالى قلوب المؤمنين إيمانا وهو من عدة النصر وقد بين الله بعد ذلك أن شر الدواب الذين أتاهم الله عقولا فأصموا أذانهم عن الحق وتردوا في الباطل ترديا وبين الله أن الفتن إن جاءت تعم ولا تخص وأن أشد الفتن أن يخون الله ورسوله ويخون أماناتهم وأن التقوى حصن القلوب وهي فرقان ما بين الحق والباطل وبها يفرق بينهما بعد ذلك يبين الله تعالى توزيع الغنائم ويبين مواقع القتال يوم بدر الذي انتهى بالنصر المؤزر ويدعو مع الثبات إلى ذكر الله تعالى لأنه عدة الأتقياء وينهى عن التنازع حتى لا تذهب

إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لازلنا معكم مستمعين الكرام وقد استمعتم في الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج مع القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وعلى الهواء مباشرة حيث استمعتم قبل قليل لفقرة من تلاوات المساجد وقد كانت التلاوة من سورة النحل من الآية الأولى وحتى الآية 69 للقارئ محمود خليل القارئ إمام مسجد القبلتين والمشارك في مسجد قباء في المدينة المنورة حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره بدأ بتدريس القرآن الكريم وهو في الرابعة عشرة من عمره ولا يزال بحمد الله عز وجل معظم ما اشتملت عليه السورة إكثار الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية والأدلة على فساد الشرك وإظهار شناعته وأدلة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه وإثبات البعث والجزاء فابتدأت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به المشركون من عذاب الله الذي يستهزئون به وتلا ذلك قرع المشركين وزجرهم على تصلبهم في شركهم وتكذيبهم وتحدثت الآيات عن إبطال عقيدة الشرك فابتدأت بالتذكير بخلق السماوات والأرض وما في السماء من شمس وقمر ونجوم وما في الأرض من ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال وتعاقب الليل والنهار وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبر وخصت النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها وإلى تدبير بيوتها وإفراز شهدها